نحن نقسم المسألة المثال، ومن خلال المثال نزور عن مواضيع البحث. إذا دخل الإنسان في أرض مفتوحة من أجل صلاة الظهر، إلا يتوجه له أمران شرعية. الأمر الأول يقول له صلي، يعني صلاة الظهر واجبة. الأمر الثاني يقول لا تصلي في الأرض المفتوحة، فإذا لا تصلي عن الحرام. حتى إذا المسلم دخل في الأرض المحفوظة يصلي له، ولا سقل واحد طلع من المسلم، هل إنه سقل واحد هواية مسألة مهمة أيها في بحر، لأن دار البحر. فإذا الإنسان إذا دخل في الأرض المحفوظة وصلي له قدرت منه صلاة واحدة، فعل واحد. هذا الفعل الواحد من جهة مأمور به لأنه من جهة منفي عنه لأنه قدر. إن جايين علماء الأصول الباحثين المسلمين أن اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، هل هذا جائز أو مباح؟ جماعة من الأشاعرة وبعض الأصوليين يقولون هذا جائز، لكن المعتزلة ونفسير الأصوليين نفسير يقولون جائز. طبعا هذا البحث من المباحث التاريخية القديمة، لذلك أشرنا إلى مسألة الأشاعرة والمعتزلة، لأن مذهب الأشاعرة والمعتزلة هو المباحث القديمة. فإذا اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد هذا جماعة يقولون، جماعة يقولون ذلك. أنا المسألة الأخرى، إحنا عندنا اصطلاحين، ثلاث شريط يسموه التكليف المحال، ثلاث شريط يسموه التكليف بالمحال. التكليف بالمحال مثل ما إذا المولى الحكيم يقول للإنسان طرد إلى السماء، فرق إلى السماء تكليف، لكن هذا صدور التكليف مو محال، امتثال التكليف محال. لا يمتنع على المولى أن يقول للإنسان غير قادر على الطيران يجب له طير، هذا ما يمتنع مو محال، يعني وين طاير امتحان؟ طاير امتحان في الامتثال في مقام العمل، الإنسان مو قادر. مثل ما إذا جيت للقرية الثانية تقول له تعال جيد القرآن، لا تذكر هذا الأمر من عندك مو محال، لكن على الصف المحال أن يجيد القرآن بصورة التامة. طبعا هذا الكلام كتبه تامة سنين المحال، فإذا عدة الشيء يسميه تكليفا بالمحال من حركة. وعندنا في الشيء يسموه التكليف المحال، التثبيت المحال من يعني صدور الأمر من المولى ممكن ولكن امتثال محال، نفس الصدور محال، نفس التثبيت محال. يقول ما إذا المولى يقول لك أريد منك الصلاة ولا أريد منك الصلاة، هذا محال. ليس محال؟ لأن هذا لازمه اجتماع الإرادة والكراهة في موضوع واحد، واجتماع والدين محال سواء كان في الفرج أو كان في نفس المولى. فإذا نخلي لك هذا في بالكم، عندنا تثبيت بالمحال وعندنا التثبيت المحال. إن المعتزلة والشيعة يقولون التثبيت بالمحال محال، التثبيت المحال محال كلاهما. الأشاعرة يقولون التثبيت المحال محال، أما التثبيت بالمحال ممكن. لذلك الأشاعرة يرتضون المولى إذا قال فر إلى السماء يقولون هذا مو محال على المولى. ليه؟ لأن هذا في نفس المولى لا ينزل بدا أبو الدنيا. وين ينزل من المحال؟ ينزل من المحال في مقام الإمام. أما أهل المعتزلة والإمامية يقولون انزل ماكو فرق. شنو الفرق؟ إذا المولى يقول أريد منك الصلاة ولا أريد منك الصلاة. أو الجيش الإنسان غير القادر العاجل يثبته بتكليف وهو يعلم بأنه هذا مو قادر على الخير. المفروض أن المولى الحكيم عندما يأمر العبد بشيء يريد منه العمل. إذا كان من البداية قدرة على العمل ما في ذلك بانتفاء الموضوع توجه الأمر إليه له لا يمكن محال. إلا تعرف من هذا النوع بس الأول. لذلك المطلس يقول ربما يتصور عند البعض بأن تحت اجتماع الأمر والنهي في السأل الواحد من المباحث الساقطة اللي ما لها فائدة. لأنه احنا كنا أشعريين لو كنا معتزلة ما في فرق. سواء كنا معتزلة اللي نقول التكليف بالمحال محال، التكليف بالمحال محال، أو كنا أشاعرة نقول التكليف بالمحال محال، أما التكليف بالمحال ليس بالمحال. موضوع البحث في اجتماع الأمر والنهي من قديم التكليف المحال. من يفرق التثبيت بالمحال حتى يصير فرق في المبنى بين الأشاعرة والمعتزلة؟ لذلك ربما يتصور أن هذا الفحص مشروع. لكن لتحضير محل النزاع ثلاث مباحث في المبحث حتى يصير يتوضح موضوع البحث. ثلاث أمور لابد من البحث فيه، وهذه الأمور مستنبطة من نفس عنوان المسألة. كل عنوان المسألة اجتماع يستنبط في جواز اجتماع الأمر والنهي في سائر في هذه العبارة نفس كلمات لازم نتوقف عليها. يشوف كل المراد من هذه، كل المراد من هذه، كل المراد من هذه، حتى يشوف واقعا أن هذا البحث من التواتر ومن الحقوق المهمة. النقطة الأولى أي اجتماع، اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد يعني اجتماع يعني البحث تحليلي. مين؟ عندما نجي في الفعل الواحد واحد يعني اجتماع. لكن عندما نقول يجوز الاجتماع أو لا يجوز الجواز يعني اجتماع. يطلق لابد من النقطة الأولى الاجتماع يعني كم؟ المراد من الاجتماع هنا فالنوع من الاجتماع خاص، هذا هو المسند البحث مو كل الاجتماع. لو احنا عندنا في الاجتماع يسمى الاجتماع المولدي الاجتماع المولد شلون؟ الاجتماع المولدي مثل ما اذا انسان دخل في الصلاة الواجبة وفي اثناء الصلاة نظر الى الاجنبية اهدانا تنفع القدر من المسلمين فعلا ثلاثة المسلمة في الصلاة اللي هذا الفعل هو الواجب وقدر من المكلف فعل اخر اللي هو النظر الى الاجنبية اثناء الصلاة اللي هذا الفعل حرام اهدانا الضوء الاجتماع في فعل الانسان هل النظر من الحرام وهل الصلاة اللي فيه واجب هذا الاجتماع في هذا الحضور هل هو اجتماع مولد ملاك هذا كله ملاك هذا المبدا الواحد هذول التحليل النظر في الحقيقه مغايره لحقيقه الصلاه ليه لان انت اذا كنت تعرف الصلاه ما هي الصلاه تقول الصلاه عباره مثلا يعني عباره عن الاركان المقصود من ضمن الاركان مثلا القيام من ضمن الاركان مثلا الصلاه مثلا من ضمن الاركان الصلاه البقاء يقول النظر ها النظر اصلا ما يتفكر عندما الانسان يصلي وينظر ويتعب واحد وتعب هذا يسموه اجتماع مولدي صحيح في اثناء الصلاه قدر النظر في الاضافه الى الصلاه لكن هذا العرف يفرق بين المسلمين الدرجين حدث في المحكم اما احنا مدار بحثنا وين بالفعل الواحد يعني انك اداء من الاركان تفرق في الارض المقصوده لك مدار البحث حكم واحد ينطبق عليه عنوان الصلاه وينطبق عليه عنوان الرب يعني انت اثنين فرق التفرق في الارض المرصوده سواء اخرجت هي زرعتها لو قعدت لو قمت وتجلس وارتعت كل تفرق فبناء على هذا الكلام الاجتماع المولدي خارج الارض لذلك الفقهاء يقولون اذا المكلف صلى ونظر الى الاجنبيه اثناء الصلاه ها إبراهيم هم أطاع وهم عصية فكتب الأعاقب فلذلك فيه عقاب وفيه ثواب ثواب على الصلاة عقاب على النظر أي إشكال على الحد كله مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لهم الإمام أن المؤمن عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة تقدر على الصلاة كم ثواب عنده؟ ثواب بل الثواب مرتبط بالصلاة بل الثواب مرتبط بالصلاة يقول له فعل واحد لو فعل لأن تظل أركان الصلاة وأجزاء الصلاة بل الصدقة هي داخل حتى تستعمل واحد يقول فعل لذلك يستحق الصلاة على وهذا لا تتحمل نعم هذه الاجتماع كيف يحمل هذا هل يجوز اجتماع الاول ومن الاجتماع يعني شنو الاجتماع الحقيقي في الوجود الخارجي حقيقه واحده هذا المعنى المعنى الثاني واحد منهم فهم واحد الفهم الواحد يعني الواحد الوجود من ذات البحث وضع يعني الواحد مو الواحد الماهوي واحد الماهوي صلاة واحد الجزء مقابل الواحد الوجودي واحد مقابل المتحد فترسة الأجنبية الواحد اثنين أجنبية الكبر من الواحد واحد مقابل اثنين مقابل المتحد هذا واحد من الورث واحد نقص من الواحد الجزء بالمقابل كل الانسان وحده واحده من طبيعه الانسان تمام الشجر وحده واحده من طبيعه نباتي وغيره. عندما نقول هل يجوز اجتماع الامر والنهي على فعل واحد، يعني الفعل بجنبه الواحد، يعني الفعل الواحد في مقابل المتعدد، يعني هذا الفعل واحد مثله مو مثل ان الصلاه والنظر الى الاجنبيه، لان الصلاه والنظر الى الاجنبيه تنفعل كثير، اما الصلاه في الارض المقصوده تنفعل واحد. طبعا اكو تفاصيل بين الحضر على قطار يجي الى النقطه الجواب لا. عندما نقول هل يجوز اجتماع الامر والنهي في فعل واحد، يجوز يعني اجتماع يجوز وجواز اربع صلاحات لك. مره يقول يجوز مقابل يمتنع، يجوز مقابل يمتنع يعني كيف؟ الامتناع من مقابله الامكان، يعني هل يمكن اجتماع الامر والنهي في فعل واحد ام يمتنع؟ هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني يجوز يعني يحصل في مقابل يقصر، فإذا هل يجوز اجتماع الامر والنهي على الفعل الواحد، يعني هل يحصل اجتماع الامر والنهي على الفعل الواحد ام يقصر؟ على وين ينتظر؟ ينتظر في الاوامر الالهيه. هل يحصل على المولى عز وجل ان يقول لزيد اظلم اباك اظلم ابنك؟ يجوز يعني يحصل ان يقبل. اذا الجيل يجوز يعني اذا الجيل لا يجوز يعني لا يجوز يعني مباح تقبل اباك من الاحسان التقليديه يجوز يعني مقابل يجب ويستحب ويحرم ويكره، يجوز يعني مبارك محمد. الاحتمال الرابع يجوز يعني يحرم من الاحتمال. تعرفين اراك ان لما تنسينا يقول لك فلان اجا يقول لك يجوز يجوز يعني كده يجوز يعني مقابل الامتناع مبارك مقابل احترام الخمسه لا يعني حسن مقابل القديم يجوز يعني او يسمي احيانا يمكن يمكن. ما هو الجواز المراد في موضوع البحث؟ ياخذ من هذه الاقسام الاربعه القسم الاول يجوز في مقام واضح. فعلا عندما نقول يجوز اجتماع الامر والنهي في الموضوع الواحد في الفعل الواحد يعني كذا يعني يمكن ان يمتنع مو الاحكام الخمسه من صراحه من صباح والفطر ولا نعم الفطر والصباح مستمر هنا، ولكن مرجع الفطر والصباح الا الى الانسان. لذلك نحن عندما نقول هل يحصل على المولى ان يامر الولد به المؤذيه يحصل يعني شنو؟ يعني يمكن صحيح يعني يمكن وفعلا في مكان لكن يكون قدير عن كده القدير مستمع على الحق محال عنه. فإذا نرجع النقطة الثانية إلا للنقطة إلا تنفت إلى هذا لا تفقط القسم الأول هو هذا هذا الحقيقة يعني النقاط الثلاثة المراد منها. أكو ثلاث نقطة أيضا جنس واحد مشكلة، وهي أن هذه المسألة جواز اجتماع الأمر والنهي من أي قليل خمس من أي قبيلة خلاف جماعة قالوا هذه المسائل علم الكلام، جماعة قالوا هذه المسائل علم الفقه، جماعة قالوا هذا المثال علم الاصول، اللي قال المثال علم الاصول مختلفين، قسم يقول هذه من قبيل مباحث الألفاظ، قسم يقول هذه من قبيل مباحث عقل المستقلات. أي يقول هذا المسألة من مباحث أي كلام، فما يجب نتحقق الأصول. شو الدليل؟ يجب أن أنت عندما تقول يجوز الكماع الأمر والنهي يجوز بلا فتي بأي معنى، ها؟ يجوز بأي معنى معنى الإنسان بعد مقابل الإنسان الإنسان الإنسان وين يقصد؟ المسألة الكلام فالأورة لما عدا إذا إلا عن الخبير المتخذ يعني المتخذ شنو يبحث؟ يبحث عن الواجبات والمحرمات العارضة على أفعال المكلفين. هل يجوز الصلاة في الأرض المفروضة مع هذا الكلام؟ شنو أن الصلاة صحيحة لو باطل؟ تمام؟ صحيحة لو باطل هذه الأشياء نقوم بالفقهاء فقد جعوها للإسم ويبث لها لما عجل بريد داعي المسألة أصولية لأن احنا في الأصول شنو نبحث؟ نبحث عن الخبريات الكلية التي تقع في طريقهم. إذا هذه هي يجوز اجتماع الأمر والنهي خبرة كلية تقع لأنه الصلاة في الأرض المفروضة مما توارد عليه الأمر والنهي على الصورة صحيح ولا غلط؟ ها؟ صحيح هذه الصورة الكبرى وكل ما توارد عليه الأمر والنهي جائز الخلق فإذا تعتبرنا الجائز في الجائز فإذا هذه الصلاة في الكبرى جائز فإذا نحن عدم الجوائز هذه الصلاة في الكبرى كبرى كلية التي يصبح تقع بس نعم احنا نقول هاي من مباحة الألفاظ ليه كان مباحة الألفاظ عشان أوامر ونواهي هاي أوامر ونواهي يجب المسألة الأصولية وهي من المستقلات غير ليه لأن صغراها لها أمر ونواهي مباحة الألفاظ هذه لكن من الشريعة إذا أمر وإذا الكبرى مالها العقل يتفق يعني العقل يقول يجيب أو لا يجيب من يكون يجيب أو لا يجيب هذا ممكن أو لا يجيب فإذا المسألة أصولية ولكن من مستقلة في مراحل الألفاظ وإنما مسألة عقلية مستقلة أو غير مستقلة نحن نجيب مسألة عقلية غير اللي تعتمد في الصغرى على الشكل ستة مثل المباني واقعاً الصلاة في الأرض المفروضة هل هذه الصلاة صحيحة وهذه الصلاة معروفة جماعة يقولون بأن هذه الصلاة صحيحة جماعة يقولون هذه الصلاة معروفة اللي يقول الصلاة صحيحة شنو دليله اللي يقول الصلاة باطلة دليل أن يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي شو دليل؟ دليل طبعا يجب أن نجيب المسألة فرغاً بعد أكثر يجيب الإبهام عن المسألة أحيانا بين الأمر والنهي أكيد تباين بين المسألة فرمي لا تشرب ولا صحيح امر النهي بس المتعلق بينهما شنو تباين شرب الخمر احيانا بينهما تساوي بين الامر والنهي فرمي احيانا بينهما عموم مطلق احيانا بينهما عمود من الله مسألتنا ذو في العمود من الله لأن عبد تلميذ الأرض المفتوضة أجل بين الصلاة وبين الراقق شنو تسبب منطقية؟ مثل الأمين الوقت لأجل صلاة المسجد بدون محمد وأجل غق للكتاب مثل الصلاة ولا بلد وأجل صلاة الوقت مع الوين أخو أجل مصطفى مصطفى وأجل مصطفى مدار البحث هنا لذلك يقول إذا اجتمع الأمر والنهيين في محل الاجتماع مو في محل الاجتماع محل الاجتماع بل في موضع الاجتماع هذا جماعة من الخصوصين يجب اجتماع الأمر والنهي في الزهر الواحد شنو دليلهم؟ هذا الدليل هو في الواقع دليل واحد بس واحد متوقف على الثاني لكن يحتاج الى اعاده للمقدمه اللي سابقا ذكرناها في بحث التردد ان الاوامر والنواهي الشرعيه تتعلق بالطبائع لا عندما يقول أدلة تجيب لماء يعني تجيب لطبيعة الماء بغض النظر عن المصدر عندما يقول لك لا تشرب الخمر يعني طبيعة الخمر بغض النظر عن دورها للسنة في أي إنسان موجود في أي أنسان موجود من أي ما سمعته طبيعة الخمر فإن الأوامر والنواهي الشرعية متعلقة بما؟ متعلقة بالصلاة دينها فهنا نفس هاي القاعدة الجديدة ان يقول احنا ابن عمر وابن نهي صلي لا تغفر صلي لماذا متعلق؟ متعلق بطبيعة لا تغفر لماذا متعلق؟ متعلق بطبيعة فإذا هنا ابن فرد عنوان وابن فرد معنون ابن غرب كل حقيقة كلية وعندنا مصداق خارجي عندنا صلاة الصلاة طبيعة كلية وعندنا مصداق خارجي للصلاة هذه الصلاة الخارجية الأمر والنهي تعلق بالمصداق الخارجي هذه الصلاة الخارجية ويتعلق بطبيعة الصلاة النهي تعلق بهذا الخط الخارجي ويتعلق بطبيعة الغاية لازم مدرانة أن العنوان الحكم الوارد على العنوان يصل إلى المعنى والمعنى لو غيره إن يقولون بالجوار يلبس عن العنوان لا يصل إلى المعنى لأنه أخر أنت لما نقول الأمر إذا بطبيعة الصلاة طبيعة الصلاة واجبة هذا عنوان طبيعة على المحدث إذا لا يسلم إذن الأمر إذا على طبيعة ولا النهي إذا على طبيعة غض بين الصلاة وبين الغض أكو اتحاد لو أكو تباني في المحدث وفي الطبيعة تباني بين المتباينين إذا أمر النهي أو التعاد تعرف الرجال؟ لا مثل الخلية ولا تستخدم الخلية تمام؟ وهنا يجب كلاهما صحيح إنه الأمر جاء على طبيعة الصلاة النهي جاء على طبيعة الصلاة بس باعتبار الإنسان في الخارج أجزى فعلا واحد فانطباق الطبيعة على الفرد على الفرد الخارج وانطلاق على هذا الفرد الخارج يجب خيار المخلص لا هذا الانطلاق خارجي مثل اذا وجد الناقص في الخارج فورا هذا الفرد الخارج اذا الامر والنهي جاي كلا على مفهوم خاص متباين وان كان التفاوت الخارجي بحري فان اجتماع الامر والنهي ما لا يجوز في الواقع هذا مو منطبي للاجتماع هذا كل واحد الى موضوع هاي طبيعة الوجود من طبيعة هذا الدليل على شنو قال؟ قالوا الحكم الوارد على العمران لا يسري الا العمران والمهدات. اذا فرد واحد يريد غير يناقش في كل باب حكم العمران يسري على حكم محمد عندما تقول صلاه واجبه عن هاي الصلاه الواجبه ليس من حكم هذه. عندما تقول لا تغسل هذا حكم الغسل الكلي يسري الى هذا المنتهي. الحكم مال الطبيعه لا يسري الى الانسان والى المعمر. لكن سؤال هل اذا تعدد العنوان المعمر هل يبقى واحد؟ لا يحدد المعمر طبعا. ها؟ العنوان المعمر يتحدد. تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون. فإذا في الخارج الأرض يشوف هذا فعل واحد بس العقل الدقيق يفرق يقول هنا عندنا هم أركان مخصوصة وهنا عندنا تفرق. الأركان واجبة التفرق حرام. ليش؟ يعني من البداية الأمر إجى على طبيعة الصلاة. طبيعة الصلاة من ذاقة الخارج هذه الأركان. الإمام إجى على طبيعة الخارج طبيعة الخلق مصداقة الخارج هذا التفرق. إذا هذين العناوين المتحددة أوجب التعدد معنونا. إذا تعدد المعنون اجتماع على موضوع واحد لموضوع عنه. موضوع واحد يجب تحدد العنوان يجب تعدد المعنون الفعلية طبعا. أقول بعض الشيء خارج عن موضوع الإسلام من برمو يعني يدخل في الواقع أقول من بعض الصلاة والنظر إلى الإسلام جعل مثال وإن ذلك يجوز اجتماع اجتماع في نظر الأرض وفي نظر العقل شنو نجد الصلاة والنظر يدخل من الاجتماع المولد هو في الوقت في نظر الأرض في نظر العقل هذا في الواقع ممكن يعني قاعد يرفعون المحالية. إذا كان نعم إذا كان على موضوع واحد عقلان نفس المحال على موضوع لكن مسؤول مسؤول من الأشياء طبعا العلم تنسي أتباع القول الأول يقول لي يجيب الأمر على الطبيعة اللي يقول هاي ما يقبل بقاعدة أن تعدد العنوان يوجد تعدد العنوان يوجد تعدد العنوان لا يوجد تعدد العنوان. الدليل على ذلك زيد من الناس له عنوان أنه أبن لفلان له عنوان أنه مسلم له عنوان انه مثلا ابيض من عناوين المتواصله تعدد العنوان في تعدد المعنى مثال ادب ولله الاسماء الحسنى الله تبارك وتعالى له اسماء الف واحد او اكثر من كل مكان تاخذ الذات الالهيه لها صفه معينه وله عنوان هذا يجب تعدد الذات رحيم وجود خالق رازق بارئ قدوس قدوة هو صفات الأنواع في زوج المسلم أو أقوى تعدد الصفات مثل ما يعبر الأخ أو تعدد الأنواع مو بالضرورة من تعدد فإذا الصلاة والنار صحيح إلا ومنين الغضب عنوان الصلاة عنوان لكن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنى في الخارج هذا فعل واحد فعل وجودي واحد كما قال الحمد لله كما قال البحث وين دا يثبت ان هل واقعا تعدد العنوان يوجد تعدد المعنى اذا تقول نعم يجوز يجوز اجتماع إذا يجوز تعدد العنوان لا يوجد تعدد العنوان يجوز اجتماع الأول والنهي طبعا احنا في وضعنا انه غشة القول الثاني الامتناع من ادلة اخرى غير هذه الادلة الاخرى. واحد منها الصلاة على الفعل الخارجي. الصلاة الخارجية صحيح العقل لعله قادر على التفكير بينها، بس بالنتيجة هذا المقدار عندما يقول الإنسان وزيد، زيد مصداق في الخارج للإنسان لكن ليس لك طبيعه، طبيعه بالإضافة إلى مشخصات خارجية. فإحنا نقبل أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع، لكن هذا مو معناته أن الطبيعة تكون مجردة عن المصداق في الخارج. الطبيعة أيضا طبيعة الصلاة موجودة في هذا المصداق، ولذلك يكون من الصلاة فالأول غير مجرد في المصداق. طبيعة الغصر ليس صغير أمر واجبا إلى المتأكد بالإضافة إلى أكثر الجلسة العقل بعد فقط يقول هذا العنوان نقول الملاك الفتح هي الفتوى العرف أم العقل. ها؟ استخدم معي بس الحالة مجمع المصنين أن الأمر والمهن يجب اجتماعهم الموضوع اي واحد طبعا الاشتباه هو اي واحد لا يستمع منه ولا يستمع عنوانيه مع عنوانيه اعلى الجنه الاجتماع لان الواقع هو مجتمع. اذا من كمان الاجتماع هو الاجتماع موردي يجب الصلاه تحضير محل المجاهر. واختلف الاصوليون من القديم في انه هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد يعني جعل الواحد أولاً. نحن نقرأ طريقة مستقبلة. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجلة من أصحابنا الإمامية أولهم الفرد الإسلامي على ما هو المعروف عنه وعليه جماعة من المحققين المتأثرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، وكأن المسألة ما يفضل عنوانها من الأصحاب الفاتحة ليه؟ إذ لا يمكن أن نتطور النزاع في إنسان اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال فرع إلى السماء على غسل الأشاعرة. يعني على كل المبنى المسألة من قليل التكليف المحال مو التكليف بالمحال كما تقول، لأن التكليف هنا نفسه محال وهو الامر والنهي بشيء واحد، لكن هذا مرجعه الى الاراده والكرامه الحب والجنون واجتماع الزوجين في نفس الموضوع محاصر، وان بناء ذلك من الله واضحا وهو محل وفاق بين الجنون معتزل واشاعره. اذا فكيف صح هذا النزاع من القوم وما معنى اذا كان من بحث السادس نزاع المسلمين هل قد يحكم عليه ولعله من اطول مراحل في اصول الفقه وبارك التفضل. والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من سباع العناوين عنوان خادع وعلاوة الواقع له ثمرات جديدة، فلا بد من توضيح مقصود القوم من تحت بتوضيح الكلمات الواردة في هذه العناوين، وهي واحد الاجتماع من الوراء في الواقع الشافع الجواب. ثم ينبغي أن نفهم أيضا عن قيد آخر بتصحيح النزاع وهو قيد المندوحة، يعني شو وقت يجوز أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. بعضهم قالوا بشرط وجود المنجوحة، المنجوحة يعني نفلة من الحرام بعد المسألة، وفي قيد رابع الذي أضافه بعض المؤلفين وهو على حق وعليه نقول واحد الاجتماع، والمقصود من الاجتماع هو الالتقاء الاتفاقي على الاجتماع بين الأمور والوالد، لذلك الاتفاقي بين المأمور بالصلاة والمنهي عن الغسل في الواحد، ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان صلاة وتعلق النهي بعنوان آخر صار لا رسل إذن منه، لأن بين طبيعة الصلاة والحق أن تتضالع، ولكن أجل تفق نادرا في العموم من الوقت أن يلتقى العنوانان في شيء واحد ويجتمع في صلاة الأرض المخصوصة، وحينئذ يجتمع أن يلتقى الأمر والنهي في الفعل الواحد، ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين واحد أن يكون اجتماعا موردية، يعني أن لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم مثل النظر الى الاجنبيه في اثناء الصلاه ولسان ليس الواحد. فلما النظر هو مطابق عنوان الصلاه والصلاه مطابق عنوان النظر الى الاجنبيه ولا هما ينطبقان على فعل واحد ولا فعل بس مقارنه. فان مثل هذا الاجتماع المولدي لم يكن احدا بامتناعه وليس هو داخل في مساله الاجتماع هذه. فلو جمع المثلث بين النظر والصلاه لأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في حال واحد ولا تفسد صلاته. أن يكون اجتماعا حقيقيا وإن كان ذلك في نفس النظر العرفي وفي بادئ الرأي يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوان الخمس صلاة من الأمراض كالمثال معروف الصلاة في المكان المحل. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا. العرف يراها واحد لكن الأصل شو يراها في نظر المصنف؟ المفروض فيه انه لا ربط لعنوان الصلاه المامور به بعنوان الغرب المنهى عنه ولكن قد يستدعي المكلف كفه ان يجمع بينهما صلاه الغرب ان يصلي في مكان فيلتقي العنوان المامور به وهو الصلاه مع العنوان المنهى عنه وهو الغرب وذلك وين وذلك في الصلاه المفتي بها في مكان مفتوح فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغسل معه. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمثلث فعل واحد انطبق عليه عنوانان فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخل فيما هو مأمور به من جهته فيقتضي أن يكون المثلث مطيعا للأمر ممتثلا وداخل فيما هو منهي عنه من جهة أخرى فيبقى بأن يكون المثلث عاصيا به مخالفا. الواحد من المعنى والمقصود من الواحد الفعل الواحد باعتبار ان له وجودا واحدا يكون هذا الوجود ملتقا ومجمعا بالعنوان الغصب الصلاه في مقابل المتعدد بحقه الوجود مقابل النظر والصلاه. فالنظر الى الجزيره والصلاه فان وجود احدهما غير وجود الاخر فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الميري كما تقدم. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى العنوانين فإن التقاء العناوين فيه يخلو من حالتين إحداهما الظاهر فيه لا يخلو من حالتين هذا النظر هنا يحتاج إضافة من حالتين إحداهما أن يكون الالتقاط بسبب ماهيته الشخصية يعني المستقى الخارجي فرد مقابل الكلية وثانيهما أن يكون الالتقاط بسبب ماهيته الكلية كأن يكون الكلية نفسه مجمعا بالعنوان بالعنوانين في الصور الكلية الذي ينطبق عليه أنه ثلاثة وغار أي صور الكلية في الأرض المحفوظة اجتمع فيه ثلاثة وغار أو هاي الثلاثة الخارجية اجتمع فيها غصة وعليه فالمفروض من الواحد في المقام الواحد في وجود مقابل الاثنين والثلاثة فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي كما حدده صاحب المعالي وإنما أعم من الشخص ومن الكلية. يعني مرة من المولى يقول لك لا تصلي في الأرض المكتوبة أي الصلاة في الأرض المكتوبة حرام هذا كله يجيب الصلاة في الأرض المكتوبة مرة يقول صلاتك في الأرض المكتوبة حرام ما في فرق لا ولا يجيب ولما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام الواحد بالجنس مثله مثل الإنسان من البشر واحد بالجنس أو السجود إلى وحدة الدين السجود بالله فالنور السجود للصلاة فالنار تمام؟ فواحد الدين إهنا لإذا المولى يقول اسجد بالله لا تسجد للصلاة اجتماع لا أما إذا أجدت فالصلاة والعياذ بالله اليد الغارة سجدت سجودا واحدا بقصد السجود الى الله فهنا نسجد موت اجتماع امرنا لان الى كل روايات والاجيب يقول لا تسجد لقاء الصنم مقابل الصنم هذا منهم حتى لو كان ليست لله خلقه مأمور به بإذن الله مأمور به فتجد لفن الجزء منه. إذا كان أخو وحده للجن ما يدخل في محل النجاح ليه؟ لذلك التحية ونسع الواحد. ولذا ذكرنا يظهر خروج الواحد في الجن عن محل الكلام والمراد منه من الواحد في الجن ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة من لحاظ الجن الحدود بالله والحدود بالقناة فإنهما واحد بالجن فإنهما في الجن باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان الحدود لكن واحد مأمور به والثاني منهما مثل النظر والصلاة ولا شك في خروج ذلك عن محل النجاح لذا الجواز يعني والمقصود منه الجواز العقلي يعني الانسان اي الانسان المقابل للامتناع وهو واضح ويصح ان يراجع منه الجواز العقلي المقابل بالفتح العقلي يعني الحسن العقلي وهو قد يرجع الى الاول يعني الانسان باعتبار ان القبيح ممتنع على الله تبارك وتعالى والجواز له معاني اخرى الجواز المقابل للوجود والحرمة الشرعية والجواز بمعنى الاحتمال هذا المعنى الماضي وكلها غير مرادة طبعا وعندما الأول هو المراد إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يستطيع لك جيدة تقرير النجاح فيها فإن مثلا النجاح في المسألة يكون أنه في مورد القطاع عنوان للمحمور به والمنهي عنه في واحد وجودا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ أم لا؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر في الصلاة متعلقا بذلك العنوان المنطبق على الواحد؟ لا يصح ويبقى النهي هذا فذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد الخارجي فيكون المكلف مطيعا وعافيا معا في الجعل الواحد يعني بدون يجوز اجتماع الامر والنهي مثل المكلف يقول هذا المكلف في الصلاه اتخذ تواحد صلى ترابا واستحق عقلا الثانيه الثالثه الراي عن الثالث والرابع فاذا استمر ولم كما تنهى إلى جنة مثل المخلص يجوز اجتماع الأمر والنهي انزول الصلاة في الدار المخصوبة فحيحة والمخلص يستحق فيها الصلاة من جهة الصلاة لكن من جهة الإحراف هنا غصب فيستحق أما يقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة على الحد من الصلاة اللي يقول لا يجوز اجتماع الامر والنهي شو يسوي؟ يقول هذا فعل واحد من نقبل منه يا الصلاه يا لذلك الفقهاء دائما مختلفين في المساله جماعه يقولون احنا شنو نقبل منه؟ هل نقبل منه الصلاه؟ هل نقبل منه؟ جماعه يقولون نقبل منه الغصب وليس للصلاه ليش؟ لان بدء المساله قولا جماعة يقولون نقبل منه نقبل منه لأن الصلاة عبادة أما الغرب لتسلسل لذلك اللي يقول لا يجوز الاجتماع نقبل منه فعلا واحد من فعلا الاجتماع واحد من طبعا راح يكون باطل طبعا هذا الخط الثاني في حتة من الله أو أنه يمتنع ذلك عن يمتنع الاجتماع ولا يجوز فيكون ذلك المجتمع للعنوانين أما مأمورا به فقط يقبل من الصلاة أو تنهيا عنه فقط أي أنه إما أن يقبل الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا ذلك المجتمع أو يتهمه على فعلية فقط الثاني شنو يكون بعد منه منزل مو فعلية فيكون المخلف عاقيا لا إلى القائل في الجواب شنو الأدلة أنت؟ إن أنا بعد هذا لما تقول المخلف الخليل لا النار شنو الأدلة من الطرف من اللي يجوز اللي يجوز لا والقائل بالجوائز ما بد ان يسلم في قوله الى احد رايين. الاول ان يرى ان العنوان بنفسه هو متعلق التسليم عنوان على قبله ولا يسري الحكم الى المعنوان الى المصدر فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يمكن منه ان يكون ذلك الفعل الواحد متعلقا للحكمين لعدم سراية حكم العنوان الى المعنى فلا يمكن من غير فعلين اي اجتماع عنوان المعمول به مع عنوان المنهي عنه في واحد لانه لا يمكن منه اجتماع نفس الامر والنهي في واحد لان الطبيعة لا تكون حكم الطبيعة لا يمكن ان نرى يقبل السراية يقول حكم العنوان يسري أن يرى أن المعنوان إطلاق الخارجي على تسجيله تسجيله لأنه لا يتعلى بالحكم حقيقة عند العنوان بعد حضور سراية حكم العنوان إلى المعنوان يكون متعددا واقعا المعنوان يتحسر إلى تعدد العنوان يجب أن يتعدد العنوان يجب تعدد العنوان بالجارة التقيقة الإنسان جلب العرض في الحقيقة هو ليس هذا هذا الطرف الخارجي دائما واحد في ظاهر الحال لكن صار مطابقا لعنوان الشهر لكن هناك معنوان كل واحد منهما مطابق لاخر عنوان فلا يرى الاجتماع الجديد ينظرنا في الكفه العقليه او الاجتماع المولدي الذي قلنا انه لا بد فيه ولا تعمل كذلك نحن لكن الواحد وعلى هذا فلو كان هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقه بل هو مامور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في كذلك ولا ترجم سرايه الامر الى ما تعلق به المنهي ولا سرايه النهي الى ما تعلق به الامر حتى يجرى الاجتماع ويكون المكلف بالحكم بين العنوانين في الثلاثة الاختيار المقصودة مطيعا وعاصيا في عالم واحد كالناظر الى الذي يبدا لا وبهذا يذكر معنى القول بجواز اجتماع ليس هو قولا باجتماع الامر والنهي في واحد عقلا والانسان الارض يتسامح على راه بل اما انه يرجع الى القول باجتماع الوان المحمود والمنهي عنه في واحد دون ان يكون هناك اجتماع قريبا من امر والنهي يعني الاجتماع في الفعل دون الاجتماع في التكليف حتى يكون تكليف المحام طيب لا تفرق فيها ولا يشيد الله قد لا تفرق إذا في رجل يلزم بالحق الشرعي هل يريد الصلاة هذه؟ لأنها هم أيضا لأنها؟ ما أبداً في نفس الآن في نفس الآن ها؟ ما يتفع ما يتفع ما يتفع ما يتفع ما يتفع بالنسبة للانتقال الخارجي الصلاة عبادة إسلام يمكن بالمسلمات يأتي بشيء هو الوضع من مولا يأتي به بخصوص حالك وهذه الفكرة العقلية تثبت في غير هذه الأشياء بس مسألة هل بقى فيه جملة خلوه من العام يعني عندما نتحدث الأقول أن يزيد أن لا يزيد المفروض أدنى مثليا أن إذا كان واحد يتوارد على الجهن والبنهين المفروض يكون لا يزيد هذا يمكن أن نتحدث المثلون في أي مثلون وهذا الثلاث الثلاث قد يستثن يزيد من يزيد التعليم ويستثن يزيد من يزيد فلا تخرج هذا المورد عن رجل السماء فلا تخرج هذا المورد